بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المعبر عن الإسلامية تقدم تابعين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 48 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة دروس العقيدة، نواصل به الحديث حول الركن الثالث من أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الحديث ووقفتنا السابقة كانت مع الإيمان بالكتب، والليلة إن شاء الله تعالى نواصل الحديث أيضا عن الإيمان بالكتب، وإن كان الكلام يرتكز عن خاتم الكتب وكلمة الله الأخيرة إلى عباده. وربطا بين السابق واللاحق، أذكر بملخص ما شرحته في الدرس الماضي، حيث الكلام عن الإيمان بالكتب من حيث المعنى والدليل والماهية والحكم. أما المعنى فقد ذكرنا أن الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابا، ومعناه إذا جمعت الحروف وألف بينها فكانت كلمات، فكانت كلمات ذات معان خاصة، ثم كون من تلك الكلمات معاني في جمل مفيدة، فيسمى هذا كلاما ويصبح كتبا، أو ما ظل متفرقا منه يسمى صحفا، وما جمع يسمى كتبا. فالكتب التي أوحى الله عز وجل بها إلى رسله هي ما حوت كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة، وهي أيضا الصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله، فكونت كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع. ومثال الصحف صحف إبراهيم وموسى، ومثال الكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم. وحقيقة الإيمان بالكتب أنها أو أننا نصدق بها تصديقا جازما بما أوحاه الله عز وجل من كلامه الخاص إلى من اصطفى من رسله عليهم الصلاة والسلام. فجمع هذا الكلام ودون وسطر فكان صحفا مطهرة أو كتبا قيمة ما عرف منها وذكر في القرآن باسمه آمنا به تفصيلا، وما لم يذكر باسمه آمنا به إجمالا. فما عرف منها آمن به المؤمن تفصيلا، وما لم يعرف آمن به المؤمن إجمالا. وذكرنا أن الكتب تعد من الغيب في نزولها، وإن كانت في أيدي الناس مقروءة ومذكورة. ونحن إذ آمنا بهذه الكتب آمنا بها بناء على دليلين يقينيين، ألا وهما دليل الأخبار والآثار. وذكرنا أنه كيف نستدل على وجود الكتب بأخبار أو آثار وهي الموجودة في أيدي الناس، كمن يريد أن يثبت وجود الشمس بأدلة قطعية مع أنها موجودة في رابعة النهار، يعني الشمس طالعة لا تحول دونها سحابة، وواحد يقول لك ائتني بالدليل على وجود الشمس، والكلام عن الإتيان بأدلة لوجود الكتب كمن يقول ائتني بالدليل على وجود الشمس وهي طالعة. ومع ذلك ذكرنا الأخبار أو الأدلة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى الآثار الواضحة، وهذا القرآن الكريم من أعظم الآثار التي دلت على نفسه وعلى الكتب التي ذكرت فيه، كما دلت على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظمة منزل هذا القرآن الكريم. وانتقلنا من الكلام عن دليلي الأخبار والآثار إلى وجوب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله وجوبا يقينيا لا يحتمل شكا أو ارتيابا، بل إن الأمر لا يقف عند حد الوجوب فقط، وإنما ارتقى إلى درجة الركن، وأن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان لا يصح إسلام امرئ ولا يصح له إيمان إلا إذا آمن بالكتب إيمانا يقينيا جازما لا يعتريه شك أو ارتياب. وأن من كفر بالكتب أو بكتاب منها أو تشكك في نزولها أو شكك فيها فهذا هو الكفر الصراح البواح الذي ليس بعده كفر والعياذ بالله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وانتقلنا من هذه الجزئية إلى ما عرف من الكتب وما لم يعرف، فذكرنا أن مصدرنا الوحيد في معرفة هذه الكتب هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم حدث بالتفصيل أو بذكر الأسماء وببعض المضمون عن التوراة، وحدث عن الإنجيل وعن الزبور وصحف إبراهيم وموسى كما أنه حدث عن نفسه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالذي عرف من الكتب ما ذكر في القرآن، وهذا القرآن أشار إلى أن الله عز وجل أنزل كتبا أخرى لم يذكرها لنا بأسمائها ولم يبين لنا من أنزلت عليه، وإنما جاء ذلك على سبيل الإشارة المجملة. وذكر اسم الكتاب كاسم جنس في أكثر من آية. ترك كلمة الكتاب أل للعهد مرة، أي الكتاب المعهود هو القرآن، إن أنزلنا إليك الكتاب بحق أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب. فالكتاب الثاني اسم جنس للكتب السابقة. وقد ذكرنا أن في سورة البقرة الحديث إجمالا عن الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وكذا في سورة الحديث قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقوله أنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. وفي آية البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أيضا الكتاب هنا للجنس أي أنزل معه الكتب. فهذا الذي عرف من الكتب. ثم أشرنا إلى ماهية الإيمان بالكتب، لأن إيماننا بالكتب إيمان بما أنزل لا بما بدل. إيمان بما أنزل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالإيمان الذي أنت مطالب به ليس بما تبقى من الكتب وحرف وغير وبدل، إنما تؤمن بما أنزل، أن الله أنزل توراة، أنزل إنجيلا، أنزل زبورا، أنزل صحفا، هكذا تؤمن بالكتب السابقة أن الله أنزل كتبا، وتعتقد أن هذه الكتب نزلت لقوم مخصوصين لمدة معينة، لذا لم يحفظ الله عز وجل هذه الكتب بنفسه، وإنما أوكل حفظها إلى أقوامها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وأنه إذ استحفظوا لم يحفظوا وإنما حرفوا وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، فهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأيضا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وإثبات تحريف هذه الكتب السابقة معلوم ومتيقن لدى أصحابها فضلا عن غيرهم، وهو أمر لا ينكره أحد ممن يملك مسعة من عقل، لأن التوراة قالت عن الله ما لا يجوز أن يقال عن أفراد من البشر، قالت عن الأنبياء ما لا توصف به العصابات. الأناجيل كثيرة، اعترفت الكنيسة بأربعة أناجيل وحرقت الباقي مما يزيد على 70. في اعترافها بالأناجيل الأربعة يوحنا ولوقا وبطرس ومتى نجد التناقض بين هذه الأناجيل الأربعة، بل نجد التناقض في الإنجيل الواحد من إصحاح إلى إصحاح، بل وفي الصفحة الواحدة إن لم يكن في العبارة الواحدة والجملة الواحدة. تقرأ إذا قدر لك أن تقرأ في الإنجيل مثلا تجد جملة في أولها ما يدل على أن عيسى رسول من عند الله، وفي منتصفها ما يدل على أنه ابن الله، وفي آخرها ما يدل على بشريته. فأنت تقف محتارا أمام جملة واحدة فيها لا تدعوني صالحا إنما الصالح هو الله الواحد، إنما أنا جئتكم من عند الذي أرسلني، أبي وأبيكم الذي في السماوات. سبحان الله، يعني من هذا القبيل في صفعة واحدة تجد في الجملة الواحدة. وهذا يدل يقينا على مدى التحريف الذي وقع في الكتب السابقة. وبغض النظر عن التحريف فإنا نعلم يقينا أن الكتب وهي تتنزل ينسخ بعضها بعضا. فمثلا الإنجيل ناسخ لكثير من أحكام التوراة، القرآن الكريم ناسخ لكل ما في التوراة وما في الإنجيل. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا الأمر في آيتين كريمتين، فقال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كما قال سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والناسخ والمنسوخ في آيات مشهورات مذكورات في موضعها من كتب التفاسير وغيرها، وقد علم أنه لا يأتي كتاب إلا وقد نسخ بعض أحكام الكتاب السابق أو نسخه بالكلية. ولذلك فالقرآن الكريم هو الكتاب الخاتم والكتاب الناسخ لما سبق من كتب. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والحديث إخوة الإسلام عن التحريف في الكتب السابقة أمر يحتاج إلى دروس متخصصة. وفي رسالة العالمية الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام تناولت كثيرا من صور التحريف في التوراة ومن صور التحريف في الإنجيل. ولو كنت أجد متسعا من الوقت أو أن الجو مهيئا يعني أذكر هذا لذكرت منه المزيد والمزيد، لكن لما أنه تخصصي ولا ينبني عليه كثير عمل، وإنما فقط علينا أن نوقن وأن نعترف وأن نعرف أن الكتب السابقة فتح الرفع، وأن نصوب خطأ لمن ظن أن الله عز وجل إذ أوجب علينا الإيمان بالكتب السابقة أن هذا الإيمان لا يعني إطلاقا أنك تؤمن بالتوراة الموجودة بين يدي اليهود، أه؟ الإنجيل الأناجيل الموجودة بين يدي النصارى، إنما أنت تؤمن بتوراة أنزلها الله وبإنجيل أنزله الله وبزبور أنزله الله. أما ما في يد الناس قد تستطيع أن تقول ليس منه القليل ولا الكثير، وإن أردت شيئا من التصديق قلت قد يكون فيه أو فيها هذه الكتب شيء مما نزل على أنبياء الله ورسله السابقين كموسى وداود وعيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن كم في هذه الكتب من تحريف ومن افتراء، وأنك تستطيع أن توقن أن الكثير من هذه الكتب قد انتهى منذ أمد بعيد، وأنه ليس بيد البشر منه شيء، وأن ما كتب إنما فطرت أيدي أحبار ورهبان ابتغاء منفعة دنيوية، كما قاله الله عز وجل في الآيات التي تلوناها عليكم في الدرس السابق: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا، ولئن كنا نؤمن بالكتب السابقة ما عرف منها تفصيلا وما لم يعرف إجمالا فإننا نؤمن بالكتاب الخاتم بالقرآن الكريم إيمانا لا يضاهيه فيه كتاب آخر، لا يضاهيه إيماننا ببقية الكتب. نحن مثلا إذ نؤمن برسل الله جميعا، نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا خاصا، فإيماننا بالرسل لا يلزمنا باتباعهم، وإنما إيماننا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا اتباعه. وكيف لا يلزمنا اتباع الأنبياء السابقين؟ أقول لأن كل هدي عند الأنبياء السابقين جعله الله عز وجل في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسطره في الشريعة الخاتمة، وأن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فجمع الله عز وجل له كل خير في الرسالات السابقة فجعله في كتابه وفي شريعته. كذلك في إيماننا بالقرآن الكريم خاصية ومزية ليست للكتب السابقة، لأنه إذا اشترك القرآن مع الكتب السابقة في عنصر الإيمان فإنه يتفوق عليها، لأننا نعتقد أن القرآن الكريم هو الكتاب الحق الخاتم المصدق المهيمن المحفوظ الناسخ مع وجوب العمل به دون سواه. إيماننا بالقرآن الكريم مما لا شك فيه لك العقلاء أن للقرآن الكريم منزلة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في النزول، تتجلى هذه المنزلة في أمور ما أجملته أفصله. أولا كون القرآن الكريم ناسخا لها لفظا وحكما، فالكتب السابقة لا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام، وذلك لما داخلها من تحريف وما أصابها من تضييع أو نسيان، ولأنها كانت شرائع خاصة ببني إسرائيل أو موقوتة بزمن معين في الوقت الذي أنزل فيه القرآن الكريم ليكون كتابا للعالمين. قال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثانيا كون القرآن الكريم مهيمنا على بقية الكتب رقيبا عليها شهيدا عليها، فما صححه منها وأقره فيها فهو الصحيح، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها فهو الباطل الذي يجب أن ينتفي، كما جاء ذلك في قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولذلك الشيء الذي نقول عنه إنه صحيح في الكتب السابقة هو ما صدقه القرآن، وأما ما لم يصدقه القرآن فلا يحكم له بصحة. فالقرآن الكريم يصدق الصواب ويهيمن على هذه الكتب بحكمه عليها فنعلم صوابها من خطئها، صحيحها من محرفها. ثالثا، في القرآن الكريم خاصية ليست لغير القرآن، وهي تعهد الله عز وجل القرآن الكريم بالحفظ. حفظه الله وحكم بحفظه إلى أن يرفعه إليه، وليس ذلك لغير القرآن. فقال ربنا الرحمن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في حين أن الله عز وجل قد استحفظ الأمم السابقة على كتبها كما علمت بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وهم لم يحفظوها ولم يحافظوا عليها بل ضيعوها وحرفوها كما سبق. أما القرآن الكريم فعلى مدى الزمان واختلاف المكان لم تستطع يد العدوان أن تحرف فيه شيئا، لا كلمة ولا حرفا ولا حركة ولا زيادة ولا نقصانا. وعلى مدى ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، وجهود جبار ومحاولات خبيثة تجتهد في أن تحرف في كتاب الله أو أن تغير فيه شيئا ولو حركة ولو حرفا، ومع ذلك لأن الله حفظ هذا القرآن فإن كل الجهود باءت بالفشل. تذكرون يوم أن أنزل الطبعات كم هي مزخرفة ومزركشة ومكلفة، لكن من أجل أن تتغير فيها حرف في سورة الحجرات في قول الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان، فنزلت الطبعة وحبب إليكم الأيمان، وسرعان ما عرفت الطبعة وعرفت في ميدان العام من كلمة الإيمان إلى الأيمان. وفي محاولة أخرى يائسة بائسة نزلت الطبعة وفيها الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بدون كلمة غير، بدون كلمة غير. ولكن سرعان ما أظهر الله المحاولة وأحبط المؤامرة وفضح المكيدة. إذن لله عز وجل يد في حفظ هذا القرآن. ما كان لنا أن نحفظ القرآن لما أن الله جل وعلا هو الذي تولى حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك في كتاب الله عز وجل مما امتاز به على غيره من الكتب السابقة اشتماله على كل خير وإرشاده لكل كمال وهدايته إلى سعادة الدارين، كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها تلك التي تشمل الإنسان والجان والحيوان والكافر والمؤمن والحي والميت، فيه الشفاء التام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، فيه الشفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب والعيرة والخوف والكبر والحسد والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخوف شفاء تام من كل الأمراض، كما قال ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خامسا، فيه التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه ومما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى، وكذا فيه الهداية الكاملة والرحمة التامة والبشرى بخيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سادسا، فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وفيه الحق الإلهي الثابت في نفسه المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق، كما قال ربنا: الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي متلبسا بالحق ومشتملا عليه مؤيدا له ومقررا له. سابعا، هذا القرآن هو الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس. قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وهو الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثامنا، اشتمل هذا القرآن العظيم على أصول الهداية البشرية وفروعها، كما احتوى على أعظم منهج رباني يحقق السعادة للبشرية إذا فاءت إليه في الدنيا والآخرة. فالإيمان بهذا القرآن العظيم يقتضي منا امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله أو تحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. إذن القرآن الكريم بما له من خصائص ليست لغيره من الكتب، على نحو ما ذكرت لك أن القرآن ناسخ للكتب السابقة لفظا وحكما، وأنه مهيمن عليها رقيبا وشهيدا، وأن الله حفظه دون سواه من الكتب التي أنزلها، وأنه اكتمل على كل خير وإرشاد، وأنه بيان وتبيان لكل شيء، وأنه نور وهداية وموعظة للمؤمنين، وأنه ذكر وروح وحياة تحيا به النفوس والقلوب، وتنعم البشرية إذا فاءت إلى ظلاله. من أجل هذا في إيماننا بهذا القرآن الكريم خاصية ليست لما سواه من الكتب التي سبقت، كما قلت وأذكر ثانية أننا في إيماننا بالقرآن الكريم يجب علينا أن نمتثل أوامر القرآن، وأن نجتنب نواهيه، وأن نعمل بمحكمه، وأن نؤمن بمتشابهه، وأن نقف عند حدوده، وأن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن نتدبره، وأن نعمل به، وأن نحكم به، وأن نحتكم إليه، أن نتلوه لأمر الله عز وجل بذلك. وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم والأمة من وراء: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أن نتلوه ونرتله، ورتل القرآن ترتيلا، وأن نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عياذا بك اللهم. وأن نعمل به لأنه كتاب هداية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فنسعد دنيا وأخرى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولأنه دستور حكم نحكم به، لأنه ليس في دنيا الخلق أي قانون يضاهيه، ولا دستور يدانيه، ولا حكم يساويه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون. لا أحد. ولما كان دستور حكم كان منهاج حياة، فوجب الاحتكام إليه والرجوع إليه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي إيماننا بهذا القرآن نذود عن حياضه، نذب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن نقدم النصيحة لكتاب الله ظاهرا وباطنا، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذا إن الإيمان بالقرآن الكريم تميز على غيره من الإيمان بسائر الكتب. ولم لا؟ وإن من يبتغي الحق ويريد الوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة لا يجد أمامه غير القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه وتلقته الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه بدوره عن جبريل، له الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم، وهو الحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم والأخلاق، وأنه كفيل ببيان منهج لأخلاق الفرد الكامل والأسرة الفاضلة والمجتمع الصالح والحكومة العادلة والكيان القوي الذي يقيم الحق والعدل ويرفع الظلم ويدفع العدوان، وإنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلافة في الأرض ووراثة الأرض لعباد الله الصالحين، وإن ذلك لكائن بإذن رب العالمين. قال الله جل وعلا في شأن هذا الكتاب: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تاسعا، هذا القرآن الكريم هو الروح التي تتوقف عليها حياة الإنسان الفاضلة، الحياة الكريمة، وإن الناس بدون أن تجري فيهم هذه الروح القرآنية لهم أموات حقا لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية. لذا قال الله تعالى بهذا الصدد: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا القرآن هو الروح التي يجب أن تجري فينا لنحيا حياة العزة والسعادة والكرامة بإذن رب العالمين. القرآن الكريم له خصائصه التي تميز بها عما سواه من الكتب والتي لا تقبل المقارنة، كما لا تقبل المساومة، كما لا تحتمل الشك. وما في القرآن الكريم من فضائل وميزات كالتي أشرنا إليها في كلام سريع، فقلنا إن القرآن روح وحياة، القرآن ذكر وشفاء، القرآن هداية تامة، موعظة كاملة، بشرى عظيمة، بيان وتبيان، هو كل هذا، وهذا قليل من كثير مما هو للقرآن من خصائص وفضائل وميزات. ولم نبالغ ونحن نقول إن القرآن شفاء تام لكل مرض، لأن القرآن هو الذي حكم بهذا في كلام ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة. وجاءت كلمة الشفاء نكرة، والنكرة في السياق تفيد التعميم، لذا قلنا هو شفاء عام، شفاء تام من كل مرض. نعم من كل مرض، لكن هذه الباقة التي للقرآن، هذه اللوحة العظيمة التي أشارت إلى بعض خصائص القرآن لدرجة أن الله عز وجل سماه روحا، روحا به تكون الحياة، هذه الباقة لمن اتصف بصفات، اتصف بصفات. أجملت الآية التي تحدثت عن الشفاء هنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. ولذلك يوم ألا يجد أحدنا في القرآن شفاءه ولا يحس برحمته فليراجع نفسه، أو قل ليجدد إيمانه. القرآن شفاء نعم، رحمة نعم، هداية، ذكر، شرف، روح، بيان وتبيان نعم، لكن لأصحاب صفات الأربع حددها القرآن الكريم وبينها أصحاب أربع صفات ينتفعون بهدي القرآن وخصائصه، ينالون شرفه وذكره، يتمتعون بشفائه وهديه. الصفة الأولى الإسلام، الإسلام بأن يسلم المرء لله تعالى، يسلم قلبه ووجهه طالبا رضا الله، منفذا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، وما يسخطه الله عز وجل من اعتقاد أو قول أو عمل. ولذلك قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الخصائص التبيان والهدى والرحمة والبشارة للمسلمين. أما الصفة الثانية فهي الإيمان، الإيمان الذي هو أرقى من الإسلام، الإيمان بأن يؤمن المرء إيمانا عاما بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمن إيمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير، يحمله على تعرف القرآن ومدارسته والعمل بما فيه لينتفع بهذا الهدي، لينال الموعظة والرحمة والشفاء، كما قال رب الأرض والسماء: يا أيها الناس قد جاءتكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذه الخصائص لأهل الإيمان أي من بعد الإسلام. وأما الصفة الثالثة فهي الإحسان، الإحسان الذي هو أرقى من الإيمان والإسلام، لذا كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. الإحسان بأن يحسن المرء في إيمانه وإسلامه فيعيش يراقب الله تعالى في كل ما يأتي ويبقى وما يقدم وما يؤخر، يراقبه في طاعته كما يراقبه في معصيته ويراقبه في محابه فيأتيها ومساقطه فيجتنبها، كما قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. فهداية القرآن ورحمته لأهل الإحسان، كما أن شفاءه ورحمته لأهل الإيمان. وأما الصفة الرابعة والتي جعل الله عز وجل قصائص القرآن لمن اتصف بها فهي التقوى. من بعد الإسلام والإيمان والإحسان تأتي التقوى جامعة لهذه المعالي. التقوى وأنت مسلم، والتقوى وأنت مؤمن، والتقوى وأنت محسن. التقوى التي تبدأ معك من بداية الطريق وتصل بك إلى نهاية الطريق. التقوى بأن تتقي الله عز وجل فلا تشرك به شيئا، وبأن تتقي الله عز وجل فلا تعصه، وأن تتقي الله عز وجل فلا تترك ما أوجب عليك أو انتدبك إليه أو أن تفعل ما حرمه عليك أو كرهه لك. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. إذن من أراد أن يؤمن بالقرآن حق الإيمان وأن ينتفع بخصائص القرآن وأن ينال بركة القرآن فعليه أن يتصف بهذه الصفات، الصفات الأربع من إسلام وإيمان وإحسان وتقوى للرحمن جل وعلا. إن من استكمل هذه الصفات وحققها فقد استوجب كل ما في القرآن الكريم من خير وهدى، وتحقق له ذلك كاملا، فحصل له الشفاء في صدره وبدنه، والرحمة في قلبه، والنور في بصيرته، والذكر والموعظة في قلبه، والبيان في لسانه، والحق في حكمه، والبشرى في حياته وآخرته. وأما من لم يستكمل تلك الصفات فإنه لم ينتفع بما في القرآن من الهدى والخير، وليس ذلك عائدا إلى أن القرآن الكريم نفد منه هداه أو خيره اللذان كان فيه، لا، وإنما هو عائد إلى عدم أهلية المرء للاستفادة من القرآن. وإن لذلك مثلا نضربه هو وجود مريض يوصف له دواء نافع ويقدم له، ولكنه لم يكلف نفسه مشقة تناوله، فيبقى الدواء في خزانته ويبقى هو يعاني من آلام مرضه إلى أن يكره على استعمال الدواء فيشربه فيشفى من مرضه بإذن الله. وإما لا يكرهه أحد على شربه واستعماله فيبقى الدواء في خزانته، ويبقى المريض يعاني من أسقامه وأوجاعه حتى يهلك بها أو ويموت، فيكون حاله كحال الأعرابي الذي قال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فهل الذنب هنا ذنب الدواء أم أنه ذنب المريض الذي هجر الدواء؟ والجواب معلوم، إن الذنب ذنب المريض نفسه الذي لم يستعمل الدواء وهو بين يديه وغفي متناوله وقريب منه. وهكذا حال الأمة الآن، عزها شفاؤها رحمتها مكانتها نصرها سيادتها، كل ذلك مكفول لها بالعودة إلى كتاب الله عز وجل. ولكن أبت الأمة إلا أن تهجر القرآن الكريم، فهجرته تلاوة وترتيلا، هجرته عملا وتنزيلا، هجرته حكما واحتكاما. نعم هجرته، فصدق فيها قول ربنا جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والأمة إن عادت إلى القرآن عادت بطريقة خاطئة أو بصفة جزئية. أما الطريقة الخاطئة فقرآن يقرأ للأموات لا للأحياء، ليكون ثوابا للأموات لا لينتفع به الأحياء. العجب أنك تجد الكثيرين من هذه الأمة متى سمعوا القرآن يتلى بصوت مرتفع أو في مكبر صوت، سمعت من يسأل من هنا وهناك: من مات؟ من مات؟ ولو أن إنسانا دخل في بيت فوجد جهاز التسجيل على إذاعة القرآن أو شريط يتلى فيه القرآن، فهناك من يقول: كفى الله الشر، ايه الحكاية، ايه اللي حصل، مين اللي مات، الله يرحمه. كأنما القرآن للأموات، كأن الله قال لينذر من كان ميتا لا لينذر من كان حيا، إنما قال لينذر من كان حيا. ويحق القول على الكافرين. وحجبت مرة أني مررت بسرادق فيه عزاء ميت، ومع صلاة العشاء، مع صلاة العشاء وحيث أذن للصلاة وأقيم لها والقارئ يقرأ وأهل الميت في السرادق والذين جاءوا يعزون يتوافدون، والشيخ يقرأ: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقلت: سبحان الله، وجاهدوا في الله حق جهاده تقرأ للأموات، ترك الأحياء الجهاد لنطالب الأموات بأن يجاهدوا في الله حق الجهاد. ثم أعجب منها: وأقيموا الصلاة، وقد أقيمت الصلاة والإمام في المسجد يصلي تلتبس عليه قراءته لارتفاع صوت القارئ في مكبر الصوت بصدى الصوت فلا يكاد يستطيع القراءة، وهذا يقول: وأقيم الصلاة. لا هو أقامها، ولا أهل الميت، ولا من جاءوا يعزون. سبحان الله، كفى بالموت واعظا، من أجل أن نترك الصلاة ونظل نعد من جاء ومن لم يأتي؟ هذا من الضامات التي جعلت الأمة ما لم تهجر كتاب الله تدنت به إلى هذا المستوى الذي لم يقع في أمة سبقت. حقيق أنهم حرفوا وأنهم غيروا وبدلوا، لكنهم لم يتنزلوا بكتبهم إلى هذا المستوى، يجعلونه للأموات لا للأحياء. وإما أن نقبل على القرآن بصورة جزئية، وها قد أقبل علينا رمضان فتفتح المصاحف ويزال من عليها الغبار الذي تراكم عليها طيلة شهور عديدة. لا يا عباد الله، إن سر الانتفاع بما في القرآن يحتاج أن تعود الأمة إلى كتاب الله عودا حميدا، لتجد عزها وشفاءها ورزقها وسعتها، لتجد الكثير مما ترجوه من خيري الدنيا والآخرة. لذا استلزم الإيمان بالقرآن الكريم إيمانا خاصا ليس لما سواه من الكتب السالفة على نحو ما أشرنا. وفي الأخير أذكر بما قاله الإمام الصحابي رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن معتقدنا في كتاب الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. إخوة الإسلام، هذا مجمل معتقدنا في الإيمان بالكتب عامة وبالقرآن خاصة في كلام مجمل لم أجد له متسعا من التفصيل في دروس تتأتى بعد، لأنه بدرسنا هذا إن شاء الله تعالى نختم الكلام عن الإيمان بالكتب، ونختم دروسنا فيما يسبق شهر رمضان. ويأتي رمضان علينا وعليكم بخير بإذن الله تبارك وتعالى، أتوقف فيه عن دروسي لسفر خارج البلاد، ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع الذي بعد العيد إن شاء الله تعالى. قد يكون العيد مثلا في يوم اثنين وثلاثاء، فالأحد الذي يتلوه في شهر شوال نستأنف فيه دروسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لصالح القول والعمل، اللهم وفقنا فيه لمزيد من الطاعات، اللهم اغفر لنا الذنوب والأوزار، اللهم استرنا بسترك الجميل يا ستير يا ستار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، اشف أمراضنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وارحم موتى المسلمين، اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واسقنا من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا مظمأ بعدها أبدا وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته واقض حاجته واشرح له صدره ويسر له أمره واشف مرضه ومريضه وارحم ميته اللهم استجب دعاءنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما اللهم ارحم عبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم اهلك الصليبيين والصهيونيين ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم حكم فينا كتابك وارزقنا العمل بكتابك وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيه وارزقنا الهدى والصواب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.